الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر في منزلة الإنابة قول صاحب المنازل رحمه الله أن الإنابة هي الرجوع إلى الحق، وهي الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا يصلح بعد أن يتوب، ولا يكفي فقط أن يندم، ولكن لابد من الإصلاح، وهذا يحصل بثلاثة أشياء لتحقيق التوبة والإنابة: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. يخرج من تبعة الذنب بالتوبة فيما بينه وبين الله وأداء حقوق العباد، وأن يتوجع لعثرات نفسه يظل نادما متألما منها، وكذلك يتوجع لعثرة أخيه المؤمن لرقة قلبه وشفقته على إخوانه، ويستدرك ما فاته بتعمير الوقت بطاعة الله عز وجل. وأما الرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، قال فيه فصل. قال أي صاحب المنازل: وإنما يستقيم الرجوع إليه عهدا بثلاثة أشياء. هو يرجع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، يفي بالعهد الذي أخذه على نفسه، ذلك أن هناك عهد بينه وبين الله بالسمع والطاعة، فهذا يوفي به، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال: إنما يستقيم الرجوع إليه عهدا بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذة الذنب، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. الخلاص من لذة الذنب بأن يحقق كمال الندم لكي لا يظل متذكرا للذة التي صاحبت وقوع الخطيئة، فإن هذا دليل على أن قلبه لم يرجع إلى الله عز وجل. التلذذ واسترجاع اللذة دائما، وهذا في الحقيقة بذر الشيطان لتكرار الذنب، وهذا الأمر شرك يوقعه الشيطان فيه، يعده له ليصطاده به مرة أخرى في الذنب، وذلك إنه إذا ظل يفكر في لذة الذنب التي وقع فيه، التي وجدها وهو يقع فيه، فهذا داع من أعظم الدواعي إلى التكرار. ولو أنه حسم مادة الخواطر والتفكير والتفكير في اللذة التي صاحبت الذنب لانقطع عنه ذلك. وأكثر أمور الإدمان على الذنوب مرجعها إلى تذكر لذة الذنب، إلى تذكر اللذة التي والشهوة التي صاحبت وقوع الخطيئة، فيدمن عليها الإنسان ولا يستطيع التخلص منها. وأعظم علاج للإدمان هو تغيير الفكر وتغيير الخواطر، حراسة الخواطر من الوقوع في ذلك. لذلك قوله الخلاص من لذة الذنب، فهذا من أعظم الأمور أهمية. قال: إذا صفت له الإنابة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب، وعاد مكانها ألما وتوجعا لذكره. والفكرة فيه وتوجعا لذكره والفكرة فيه، كلما تذكر كلما تألم كيف وقع في هذا الذنب، كيف أقدم على المخالفة، كيف نقض العهد بالسمع والطاعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية، بل لم يرجع القلب بعد، لأن هناك نوع من التلذذ الذي يدفع إلى العودة. فإن قيل: أي الحالين أعلى؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه فهو يجاهدها لله ويتركها من خوفه ومحبته وإجلاله، أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألما وتوجعا وطمأنينة إلى ربه وسكونا إليه والتذاذا بحبه وتنعما بذكره. قيل حال هذا أكمل وأرفع، هذا الثاني بلا شك أرفع وأكمل. وغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزلته، إنما هو في الحقيقة يجاهد ليصل إلى بر الأمان. نعم يأخذ أجرا عظيما على المجاهدة، لكنه ما زال في بحر الفتنة، لم يصل إلى بر الأمان، ويخشى عليه من الغرق. ولا شك أن الراحة التي تعقب الوصول إلى البر والنجاة من الغرق في الفتن راحة عظيمة، فهذا الذي وصل أكمل ولن يصل إلا بالمجاهدة. وهذا ليس كحال من فقد اللذات لعارض حصل له، كمن أصبح لا يجد لذات في الشهوات أصلا فيتركها لذلك، ليس هذا هو الحال الذي يقارن به، وإنما هو يقارن بين من يجد لذة الذنب في قلبه فهو يجاهدها، وبين من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألما وتوجعا وطمأنينة إلى الله وسكونا إليه والتذاذا بحبه، فهذا الذي يقارن بينه. لذلك يقول حال هذا الثاني أكمل وأرفع، وغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزلته، ولكنه يتلوه في المنزلة والقرب ومنوط به، يعني مباشرة بعده. المجاهد الذي يجاهد قلبه، الذي يجاهد نفسه، ومجاهدة لذة الذنب ليس بأنه لا يفعل الذنب فقط، بل يجاهد هذه الأذى التفكير، يجاهد ولود هذه اللذة، وليس أنه يجاهد لكي لا يقع في الذنب، لأن هذه الخواطر كما ذكرنا هي بدايات الذنوب، فهو يجاهد ليتخلص منها. كلما وقع في فكره وتذكره هذا الأمر تركه لله عز وجل ومنع نفسه من التفكير. العادات السيئة عامتها كما ذكرنا يمكن أن يتخلص منها الإنسان بالمنع من التفكير في بدايتها، وهي النفس الإنسانية يعني شديدة التأثر بما يطرح عليها من أفكار. ولذا كان أصحاب السوء يبدأون مع الإنسان بالعرض، عرض فكرة الذنب، وبعد ذلك يقع فيه ويظل يتذكر ولا يستطيع التوقف بعد ذلك. فلا بد من منع النفس من التفكير، هذا هو الذي يجاهد. أما الذي لا يزال يخلو بنفسه ليتلذذ بالتفكير فهذا لم يجاهدها في التخلص من لذة الذنب، هذا لم يجاهد، إنما يمكن أن يكون يجاهدها في أنه لا يفعل الذنب، ولكن غالبا ما تفشل المقاومة إذا كان التفكير مستمرا، إذا كان فكره في لذة الذنب مستمرا فهذا مثل إنسان أطلق العنان أو نقول مثلا يسوق سيارة فيعني ضغط على البنزين بشدة وانطلقت السيارة بأقصى سرعة ولها نهاية مطاف، لابد أن تقف قبله وإلا سقطت في الهاوية، والهاوية هنا هي الذنب. فالذي مستمر بسرعة نحو الهاوية وقبل نهاية المطاف يحاول إيقاف السيارة بسرعة بضغطة قوية على الفرامل غالبا لا تقف، غالبا لا تقف، وإنما إن أراد فالمسافة طويلة رحمك الله يجاهد لإيقاف التفكير، ليرفع زي ما أقول في المثال إذا ضربناه يرفع رجله على البنزين يدوس فرامل من الأول، يبقى قبل مسافة طويلة يستطيع أن يوقف نفسه. يقول فإن قيل يعني إذن عندنا هنا مراتب، مرتبة اللي بيجاهد نفسه عشان ما يقعش في الذنب، بس لما يخلو بنفسه يقعد يسرح ويقعد يفكر. للعلم عامة المعاصي المتعلقة بالشهوات من هذا الباب، ونسأل الله العافية. يعني على سبيل المثال المتعلقة بالصور والأفلام وإدمان الصور المحرمة والنت والدشات والحاجات ده هي. كلها منبعها من ان هو يجلس مع نفسه يتلذذ بما وقع في قلبه بما وقع عليه نظره. فهذا انسان غالبا ما يعجز عن الوصول، لكن هو في واحد بيجاهد نفسه انه ما يقعش في الذنب بس مستسلم للفكر، واحد تاني مش مستسلم للفكر يمنع نفسه من التفكير ويجاهد نفسه ليمتنع من الفكر في الحرام، والثالث الذي وصل الى الغاية يبقى بيجد يا كنت ازاي بفكر التفكير ده، يجد الما يا ان هو كان في حال سيئة جدا عندما كان يفكر، عندما كان يتلذذ بهذا التفكير. فان قيل فاين اجر مجاهدة صاحب اللذة، قال فان قيل فاين اجر مجاهدة صاحب اللذة وتركه محابه لله وإيثاره رضا الله على هواه. وبهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة، وكانوا خير البرية النوع الإنساني المؤمن، لقول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والصحيح كما ذكرنا من قبل وبينا أنهم خير منهم في الآخرة. وأما في الدنيا فهناك بعض البشر أفضل كمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم أجمعين وعلى الأنبياء وغيرهم من الأنبياء كذلك، منهم من هو أفضل من الملائكة، ولكن لا يلزم أن عامة المؤمنين أفضل من الملائكة جملة في الدنيا، بل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا غفر الله لبني آدم ذنوبهم وكمل يعني نقصهم عند ذلك يكونون أفضل. بيقولوا ان المجاهدة دي مع ورود اللذة هي بها كان النوع الانساني افضل من النوع الملكي وكانوا خير البرية. والمطمئن قد استراح من الم هذه المجاهدة وعوفي منها، فبينهما من التفاوت ما بين درجة المعافى والمبتلى. الاجابة يعني اولا نقول في قبل ان نقرأ اجابته ان هذا الامر في الحقيقة ان المجاهدة لها اجر، وبهذا يعني يصل إلى درجة الطمأنينة. وهذا الذي قد اطمأن واستراح من ألم هذه المجاهدة وعوفي منها في الحقيقة قد حل بقلبه مع تجربته السابقة مع كونه كان مجاهدا قبل ذلك، قد حل بقلبه من معاني الإيمان ما رفعه مراتب فوق مرتبة الذي يجاهد لترك هذه اللذة. والله أعلى وأعلم. قال قيل النفس لها ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب، ثم اللوم عليه والندم منه، نفس الأمارة بالسوء وللنفس اللوامة. قال ثم الطمأنينة إلى ربها والإقبال بكليتها عليه. وهذه الحال أعلى أحوالها وأرفعها، وهي التي يشمر إليها المجاهد، وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميره إلى درجة الطمأنينة إلى الله عز وجل، فهو بمنزلة راكب القفار والمهامة والأهوال، مهامة يعني الصحراء المهلكة، ليصل إلى البيت. فهو بمنزلة راكب القفار، قفر الأرض الخالية تماما، فهو بمنزلة راكب القفار والمهامة والأهوال ليصل إلى البيت، فيطمئن قلبه برؤيته، البيت الحرام يعني، فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به. والآخر بمنزلة من هو مشغول به طائفا وقائما وراكعا وساجدا ليس له التفات إلى غيره، فهذا مشغول بالغاية وذاك بالوسيلة، وكل له أجر، ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بون فرق. واحد وصل فعلا انما يجاهد ليصل، تقول ان الوصول ده ما يبقاش زي ما يبقاش اعلى درجة، لا، لابد ان يكون اعلى درجة لانه قد وصل بالمجاهدة وصار يعبد الله رغم وجود اللذات في قلبه. ليس ان هذا الانسان ماتت منه الشهوات بالكلية، ولكن لاجل المجاهدة الطويلة وترويض النفس وصل فعلا الى انه صار اقرب إلى الحالة الملكية، أقرب إلى النوع الملكي من مع ورود اللذات. الله أعلم. لابد من المجاهدة. لا أعلى الخلق منزلة الأنبياء يجاهدون في الله سبحانه وتعالى. يقول: وما يحصل المطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد نفسه في ذات الله، وإن كان أكثر عملا، إن كان المجاهد أكثر عملا ينازع منازعة طويلة، لكن المطمئن قد حصل بقلبه من الأحوال الإيمانية والعبودية والإيمان فوق ما يحصل المجاهد وإن كان أكثر عملا. فقدر عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته أعظم، وإن كان هذا المجاهد أكثر عملا، وإن كان هذا المجاهد أكثر عملا. يعني فرق بين العملين، ممكن واحد يصلي 100 ركعة والتاني يصلي ركعتين بس نوعية مختلفة، وبالتالي واحد يقرأ 15 جزء والتاني يقرأ جزء واحد أو حتى أقل من ذلك سورة واحدة، ومع ذلك فقراءته فيها من التدبر وحضور القلب ما يرفع منازله عند الله عز وجل. يقول: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل، وقد كان فيهم من هو أكثر صياما وحجا وقراءة وصلاة منه، ولكن بأمر آخر قام بقلبه، حتى إن أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه. يعني عمر كان يسابق أبا بكر، كل مرة يجد أن أبا بكر سبقه حتى في الأعمال الظاهرة. يقول: ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق، ولا يلزم من مشقتها تفضيلها في الدرجة، فأفضل الأعمال الإيمان بالله، والجهاد أشق منه وهو تاليه في الدرجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم قال الصلاة على وقتها، قيل ثم قال الجهاد في سبيل الله. يبقى تحقيق الإيمان، اكتمال الإيمان في القلب أفضل، مع أن المجاهد يبذل دمه ونفسه ويتعرض للجراح والقتل والمصاعب، ومع ذلك من كمل الإيمان، الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والشكر والرضا والمراقبة والمحاسبة. والحقيقة إن هذا لا يمكن أن يحصل لإنسان من غير عمل، لكن لابد من عمل. وإذا تعين الجهاد، عشان بقولوا الناس خلاص بقى يبقى الناس تبطل الجهاد مثلا للأعداء من أجل أن تحقق الإيمان، هو لن يحقق الإيمان إذا وجب عليه الجهاد وترك، ده هو الإيمان إنما يحصل بأداء الواجبات. فإذا تعين عليه وأداه فهو الذي يصل به إلى هذه المراتب. لكن إن ممكن واحد يبقى مجاهد وليس عنده هذا الإيمان الكامل، نعم وارد جدا، ممكن يبقى مجاهد عنده نفاق ومش منافق نفاق الأكبر، لكن عنده بعض الخصال، منافق عنده خصال سيئة قبيحة، فرط أسرف على نفسه، فهذا الأمر وارد، ويكون الذاكر لله عز وجل أكمل منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم أزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: ولا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، لأن حضور القلب في ذكر الله واستشعار أسمائه وصفاته وتحقيق الإيمان بها والتعبد لله عز وجل هو مقصود وجود الإنسان أصلا، وإنما يجاهد المجاهدون لكي يتمكن الناس من ذلك. ولذلك يؤجر المجاهدون على هذه الأمور التي تحصل لهم ولغيرهم، ولكن قد يحصل نوع من الجهاد دون أن يحصل هذه المراتب العالية من يعني شهود آثار الأسماء والصفات والتعبد لله عز وجل بها وذكر الله سبحانه وتعالى. يقول: فأفضل الأعمال الإيمان بالله، والجهاد أشق منه وهو تاليه في الدرجة، ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء، فأولئك مع الذين أنعم الله ويطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأفضل المجاهدين من الشهداء، ومع ذلك فالصديقون أكمل منهم درجة. بل الحقيقة أن المجاهدين لا يستطيعون الجهاد إلا بتوجيه الصديقين. عند التأمل لو نقول كده الصحابة خرجوا الجهاد بتدبير من؟ طبعا بتوفيق الله عز وجل لهم أولا وآخرا، ولكن الذي أمرهم بالجهاد الذي عرف أن هذا هو موضع الجهاد الصديق رضي الله تعالى عنه، عندما عزم على حرب المرتدين وألزم الناس بذلك وإنفاذ جيش أسامة، ثم شرع في توجيه الجيوش بعد ذلك إلى المشارق والمغارب، والناس قد بذلت، ولكن اتخاذ القرار ده كان إيه؟ كان من أجل كمال الإيمان وكمال التصديق وكمال الصدق بينه وبين الله عز وجل، لأنه عندما فعل ذلك علم أن هذا هو الواجب في هذا الوقت. يقول وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهداء فقال: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، ونسأل الله العافية. يعني ربما يكون نيته إيه؟ الذكر، ربما نيته الغنيمة حمية، غير ذلك رب قتيل بين الصفين وهو مش ليس من الشهداء. نسأل الله أن يرزقنا الشهادة الصديقين. فصل. ومن علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم مع فتحك باب الرجاء لنفسك. هو بيقول الخلاص من لذة الذنب وترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم. يقول ترجو لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة، ولكن أرجو لهم الرحمة واخشى على نفسك النقمة، فإن كنت لابد مستهينا بهم ما قتل لهم لانكشاف أحوالهم لك ورؤية ما هم عليك، فكن لنفسك أشد مقتا منك لهم، وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك. لنفسك يعني العيوب اللي موجودة فيك، إذا أنت صادق فإن أنت بتمقتهم في الله عز وجل وده واجب، وانت عارف نفسك فيها عيوب قد ايه، فكل نفسك مش انت تملك نفسك وخلاص او تتهمها بما ليس فيها، لكن انت تعلم زي ما قلنا قبل كده ان النفس عندهم معناها العيوب التي في الانسان النقائص، فكل نفسك الحاجات اللي انت تعملها غلط انت عارفها، فلا بد ان تمقتها كذلك، تبقاش ساقط على اهل المعاصي وانت واحد منهم ولست بساقط على نفسك او لست ماقت لها، تكره هذه العيوب، لان كرهك لعيوبك دي هي وسيلة الاصلاح، ولكنك انت تنيم نفسك وتقول ان انا كويس ومظبوط وتمام هو ده اللي بيؤدي الى ان هذه العيوب لا تصلح. وعلى اي الاحوال الاستهانة بهم والاستخفاف بهم والاستهزاء منهم امر غير مشروع ولم نؤمر به، يعني كونك انت تستهزئ بعاصي لم يؤمر به، وإنما تستعلي بإيمانك، والاستعلاء بالإيمان شيء آخر غير التكبر على الخلق وغير احتقار الخلق وازدراء الخلق، بل ربما يغفر لهذا العبد الذي أمامك ولو كان مصرا على كبائر مكررا لها بسبب خير قدمه بينه وبين الله، وأنت لا تدري من المقبول، ربما كان المطيع الظاهر أنه سالم من المعاصي عندهم الكبائر الباطنة الخفية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلم نؤمر إلا بالاستعلاء بالإيمان بمعنى قوة الحق في نفوسنا، بمعنى لا نداهن أهل الباطل ولا نخضع لسلطانهم وأمرهم، يعني فيما يأمرون به من المنكر وينهون عنه من المعروف، لأجل ضعف النفس وانكسارها بحيث لا يكون له تطلع إلى علو هذا الدين. هذا هو الذي أمرنا به: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذا العلو بالدين الاستعلاء بالإيمان مقصود أن تكون قويا غير واهن ولا تهنوا. الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، ان الانسان يكون قلبه متعلق بالدنيا خايف عليها تضيع، فمن اجل ذلك يتخذ قراراته مبنيا على هذا الامر، على الحرص على الدنيا وليس أنه على الحرص على الدين. كذلك نبين أن هذا لا يعني أن يقدم في كل مرة بلا روية ولا تحسب، فإن أحيانا يكون الكف هو المأمور به شرعا، ولكن اتخاذ القرار أنني كففت يدي ولم أقدم أو لم أضحي في هذا الموطن لكي أحفظ أمرا أعظم أهمية، وكي يظل تظل مصلحة الدين هي المقدمة، يكون هذا الأمر شقا على النفوس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعطي الدنية في الدين كما يظن البعض، بل حافظ على مصالح الدين وإن تنازل عن بعض الأشياء لتحقيق ما هو أرجى وأنفع للإسلام والمسلمين، وحفظا للحقوق وتعظيم لحرمة الله عز وجل. لذلك بنقول إن قضية الاستهانة بأهل بأهل الغفلة، لفظ الاستهانة في موضعه وهو إن الإنسان من علامات الإنابة أن يترك الاستهانة بأهل الغفلة، وده بنقول لا ينبغي من مؤمن إن هو يستهين ويحتقر ويزدري الخلق، فضلا إن هو يصل إلى درجة أن يقول والله لا يغفر الله لك، والعياذ بالله أنت هتخش النار أكيد، أنت ربنا يغفر لك ليه، ونعوذ بالله من ذلك. هذا حال قد يتلفظ بلسانه وقد يقع في قلبه، ربنا لازم يعذب الناس دي، انت مالك، انت لا دخل لك بانه يعذبهم او يرحمهم، هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. توصلش للدرجه دي لا باللسان ولا بالايه ولا بالقلب، ولكن ده لا يعني ترك الاستعلاء بالحق، الاستعلاء بالايمان. يعني ايه الاستعلاء بالايمان؟ يعني تكون قوي في قصدك الايمان، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وانك ما تتخذ مواقفك بتتخذها بناء على ترجيح الدين، وكما ذكرنا ان انت قوي في الحق، لا تخضع لاهل الباطل، ما بتبنيش حساباتك انت في اتخاذ مواقفك المختلفة على الحرص على الدنيا، انما تبني يعني ايه احجامك عن التضحية بنفسك في موطن معين. في واحد بيحجم خايف على دنيته، طلع عنده عدم يعني استعداد للبذل والتضحية، عنده جبن وخور وضعف وما يقدرش ابدا يضحي، ومن واحد تاني بيقول هو ده مطلوب مني ان اضحي في الموقف ده ولا لا. وده حاجة عميقة جدا في النفس الانسانية، وربما يكون انسان ظاهره يعني عدم الالتزام في الظهر، ولكن يكون له موقف ايه، موقف فعلا تضحية وبذل. مثلا رأى مظلوما يضطهد فبادر الى انقاذه وضحى بنفسه في انقاذه، وده كان موقف هو الرجولة والايه والكرامة، ويرجى له أن يكون بذلك قد نال الشهادة بإذن الله تبارك وتعالى. وآخر ضحى يعني لم يضحي وإنما أحجم ربما يكون لأجل أنه خائف على دنياه، ومن واحد تاني أحجم لأجل أنه إيه؟ لأن هذا هو أمر الدين في أن يتوقف هنا ويصبر ويحتسب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا قال لأبي جندل وهو يراه يؤخذ بين يديه ويرد إلى أبيه يفتنه في الدين، فقال له اصبر، وهو صلى الله عليه وسلم لو أمر الصحابة أن ينقذوه كان متصور إيه، لو قال للصحابة خلصوا أبو جندل من إيه من قيوده، وسهيل بن عمرو قاعد له أبوه ويقول يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اصبر فسوف يجعل الله لك فرجا وخرجا. الاختيار ده اختيار طبعا ما ممكن يكون موقف كده وموقف كده، ولكن هي لحظة الاختيار على ما يختار الإنسان، وهو ده اللي هو العلو بالحق، إنه يقدم جانب الدين ويختار لأجل أن القلب امتلأ إيمانا فكان عنده بصيرة فيما يفعل ويترك. فليس إن هو عدم الوهن معناه إن هو يروح جاي خبطه خلاص ويمشي في أي طريق، لا، يحسب كيف مرضات الله عز وجل في هذا الموطن أتم، ودي من أدق الأمور، وهي تحتاج إلى إيمان وتوفيق. إن الإنسان عشان يختار اختيار صحيح ويقرر قرار صائب يحتاج إلى أن يكون قلبه عامرا بالإيمان وتوفيق من الله عز وجل، لأنه لا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فما يذكره من قبل إن كنت لابد مستهينا بهم ماقتا لهم، احنا نفرق بين الاثنين. أما المقت فهو البغض لله عز وجل، ده واجب، وما الاستهانة فما ردتش، اللي ورد ان احنا نعلو بالحق على اهل الباطل، لا نخضع لهم ولا نظل حزانا على ما يصيبنا في سبيل الله عز وجل، بل ما لا يعني بذلناه في سبيل الله ليس بالشيء الكثير ابدا، لا ده ما يبذله المؤمن من جهد من مال من امن من مفارقة اهل، ده كل شيء يسير جدا لا يساوي ما وفقه الله له في الدنيا فضلا عما يعده له في الآخرة. تستكترش ان انت بدلت في سبيل الدين شيئا وتحس ان انت ضاع مني كذا وكان ممكن يحصل لي كذا، لا ده كده بقى هو ده الحزن، الحزن المذموم، ان هو الانسان يظل ايه يقول يا دي اللي ضاع مني، قرايبي ماتوا، فلوسي راحت، سبت اهلي قد ايه وكان زماني قاعد معاهم، تجارتي كان زمانها كسبت ملايين او الاف او نعم. اهو ده بقى الحزن ليه المذموم، حزن اللي ربنا نهى عنه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، ايمانك ده هو اللي بيخليك تحس ان انت ايه، ان مش مهم ده انا بذلت ايه، ده انا ولا انا سبت ولا حاجه، ده انا سبت جناح بعوضه، سبت جدي اسك ميت علشان احصل على جوهره ثمينه اللي هو الايمان، وانتم الاعلون ان كنتم، فتحس بقدر نعمه الله عز وجل عليك بالدين. فيقوم ما لا تضعف في مقاومه الباطل ولا في يعني لا توافقه على ما يريد، وفي نفس الوقت لا تحزن على ما فاتك من الدنيا لاجل موقفك في الدين وطاعة الله عز وجل التي وفقت لها ولايمانك، فده الامر مطلوب، وده اظن يفترق تماما عن الاستهانة باهل الايه الغفلة. فاما المقت لاهل الغفلة والكراهية لأهل المعاصي فده أمر مطلوب، الحب في الله والبغض في الله، بس بشرط إن هو عشان تكون صادق بقى، لما تلاقي عند نفسك لو تبقى متضايق منها زي ما أنت متضايق منهم، تبقى ماقت لها لعيوبك زي ما أنت ماقت لعيوب الناس، مش إن أنت تبقى بتمقت الناس على عيوبهم، والله العظيم ناس فجرة وناس كفرة وناس مجرمين وأنت عندك اللي زيهم وأنت ساكت وذنوبك وعيوبك دي بالنسبه لك حاجه بسيطه، اشمعنى دي بقى انت مش صادق بقى، ده انت يعني بس بتعلق على شماعه وخلاص، او توهم نفسك بان انت تبغضهم في الله، فهذا امر اخر. ولذلك يقول فكن لنفسك اشد مقتا، قلنا نفسك هنا معناها الامراض اللي موجوده في النفس، وليست النفس اللي هي ايه الذات، انك تمقت نفس واحد يبقى يكره نفسه، يكره نفسه ليه؟ ده دول كفره اللي بيكرهوا نفسهم ذواتهم يعني. اما المؤمن فبيكره عيوبه وبتسره حسنته، عشان ما عندش يفهم غلط ويظن ان المطلوب ان الانسان بيبقى يعيش يكره نفسه. يكرههم عشان افعالهم، يكره اهل المعاصي عشان افعالهم، يكره الافعال ويكره اصحابها اللي قاموا بيها، فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون. قال وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك، يعني إذا ظلت على المعاصي، وإلا فالصحيح إنسان يرجو رحمة الله عز وجل للرجاء عبادة من العبادات، فلا لا يزال يكون أرجى لنفسه في أن يرجو رحمة الله طالما كان رجاء صحيحا. الرجاء العبادة المطلوبة المذكورة في قول الله إن الذين أمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، مش التمني. الرجاء المطلوب اللي هو العبادة انت ترجوه من لنفسك اكثر، العبادة المطلوبة لانك انت بتبذل كل جهدك وتطيع الله عز وجل وترجو الخير منه سبحانه وتعالى. بس تكون ارجى لهم، دي الصحيح ان انت ترجو لنفسك، بس تكون خايف ان انت ما تترحمش انت وترحم هم، وده المعنى اللي هو قصده، بس العبارة يعني ايه صيغت بهذه، ده اللي كتبه يعني. نعم ايوه كده بالظبط، يكون خاف على نفسه اكتر من خوفه عليهم هم، يظل بين الخوف والرجاء. قال بعض السلف لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع الى نفسك فتكون لها اشد مقتا، نفسك اللي هو العيوب كما ذكرنا، وانت اكثر اطلاعا على تلك العيوب. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. كيف يجمع الحب والبغض يا شيخ؟ نعم؟ كيف يجمع بين الحب والبغض؟ يحب في الله وبغض في الله، يجمع بين الحب إيه؟ الحب لنفسه من حب الحب يحب الغير لله كون مسلما يبغضه للمعصية يبغضه للمعصية ويحب فيه الإسلام. يعني واحد مجرم لقيته لما انتفض مثلا هو عنده معاصي بيشرب خمرة بيفجر ولما انتفض غضبا للا إله إلا الله تحبها فيه تقول له جزاه الله خيرا والله مش كده لما انتفض للا إله إلا الله غضبا للا إله إلا غضبا للإسلام مقبلة ضد الكفار تحب فيه الأمر ده وتكره فيه إيه؟ المعصية بتاعته مقبلة مش ان هو عشان عنده معصية خلاص نسينا ان هو بيقول لا إله إلا الله الطاعة تحبها منه وتثني عليه بها وتشكرها فيه. توجيه مستحب ازاي يا دكتور؟ توجيه مستحب لأهل المعاصي اللي هم ما عندهمش إقبال على الطاعات كثيرة يعني بالنهر نذكرهم بالله بالترغيب والترهيب. كان يرتكب بعض المعاصي والآن تاب إلى الله ومنذ بدأ يلتزم تأتي عليه أفكار لم تأتي من قبل عند المعصية لدرجة أنه تأتيه أفكار قتل مثلا أو يعني فحاول الرجوع لبعض الشهوات. لا ده خدعة شيطانية. أنت لما يجيلك الأفكار الغلط التانية ما تقولش لا أنا أخذ الحاجة لا ده أنت تردها إلى أفكار الطاعات ولكن وتقاوم الأفكار اللي هي منكرة واستمر على الطاعة وابعد عن أصدقاء السوء. ودي أمور مهمة. بيقول الرجوع للشهوات لمخافة أن لا يعمل أشياء مخافة أن يعمل أشياء خطيرة عند الالتزام. لا ده هو لازم يظل على التزام وما يرجعش للمعاصي تاني. شخص ارتكب جرائم من مخدرات وغيرها وهو يريد ان يتوب بما ننصحه؟ نقول له انطلق الى مسجد من مسارد اهل السنة في منطقتك واعبد الله مع اهله ولا ترجع الى اصدقاء السوء الذين اعانوك على هذه المعاصي. ولو امكنك ان تغادر السكن الذي يعني بجوار هؤلاء أهل المعاصي فافعل وابحث عن جيران صالحين وأصدقاء صالحين واصدق التوبة مع الله عز وجل. قل قول هذا أستاذ.